بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لقسم لو تعلمون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم فلولا إذا بلغت الحلقوم وآتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون بلى إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان فرح وريحان وجنة نعيم أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون فأما إن كان من المقربين فروح فروح وريحان وجنة نعيم. فسبح باسم ربك العظيم.

ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم يولد الليل في النهار يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وعليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعو وما هم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة أولئك أعظم درجة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الذين آمنوا من بعد وقتل وكل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنة تجري يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يدعون بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا من نوركم إلى ضيعوا أكن فالتمسون فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ألم نكن معكم ألم نكن معكم قالوا بلى ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر وغرتهم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن للذين آمنوا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مأويكم وبئس المصير ألم يأمن للذين آمنوا فطال عليهم أمدك فتت قلوبهم وكثير منهم اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم آياتنا علكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف له ولهم أجر كريم ودق الله